بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 56. يقول رحمه الله تعالى: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته. في بعض الروايات: من ترك حقا فلورثته. وهذه الحقوق التي يخلفها الميت منها ما يثبت لجميع الورثة، فإذا عفى بعض الورثة ثبت الحق للباقين ولا يسقط بإسقاطهم. من الحقوق التي يتركها الميت ما يتعلق بجميع الورثة، بحيث أن بعضهم لو أسقط حقه لا يسقط حق الباقين. مثال ذلك القذف. لو أن شخصا قذف هذا الميت قبل أن يموت، فحينئذ هو لازال يطالب بإقامة الحد على القاذف، وهو الجلد، لأنه لم يثبت ذلك بالبينة. فمات هذا المقذوف، فورثته منهم من يطالب بالحق لأنها تلحقهم معرة بأن أباهم يقال فيه زاني أو لوطي عياذا بالله، وبعضهم عفى. فحينئذ إذا عفى بعض الورثة لا يسقط الحق عن الباقين، لا يسقط حق الباقين. لو كان الورثة ثلاثة، عفى اثنان واحد يطالب، من حقه أن يطالب ويقام الحد على القاذف، لأن المعرة لا زالت تلحق هذا المقذوف وتلحق من بعده. فهذا قسم، وهو الحق الذي يثبت لجميع الورثة، فإذا عفى بعض الورثة لا يسقط حق بقيتهم. والقسم الثاني ما يثبت لجميع الورثة على سبيل الاشتراك، فإذا أسقط بعضهم حقه سقط حق الكل، لكن ينتقلون إلى شيء آخر، مثل القصاص. قتل مورثهم مظلوما وهم ثلاثة من الأولاد أو أربعة أو خمسة أو ذكور إناث وزوجة وأب وأم وابن وبنت مثلا، فإذا كانوا جميعا الآن هؤلاء: الأب من ورثة الدم، الأم من ورثة الدم، الزوجة من ورثة الدم، البنت من ورثة الدم، الابن من ورثة الدم. عفت الأم وحدها سقط القصاص، لأن القصاص لا يتبعض. ما نقول نقتل عن بعض ونترك عن البعض الآخر، لكن ننتقل إلى الدية، ينتقل إلى الدية. لو فرضنا أن البنت هي التي عفت والباقي كلهم يطالبون، لو كان الأب وعشرة أبناء وزوجة، القاتل للزوج هو أخوها صهر، فأخته التي هي الزوجة، زوجة المقتول، أخت القاتل، عفت لأن هذا أخوها، عفت عنه، وذلك بسبب القرابة، سقط القصاص. لو عفى واحد، لأن القصاص لا يتبعض. لو كان الورثة ورثة الدم 100 وعفت أنثى من هؤلاء جميعا سقط القصاص، وباقي ينتقلون إلى الدية. ما لا يمكن بعد العفو أن يأتي واحد مثلا قالوا: هي أخته التي عفت لأنها هي زوجة المقتول، أخت القاتل عفت، والله لنقتلنه. لو جاء واحد من الورثة وقتل هذا القاتل يقتل به وهم يطالبون بالدية، يقتل به وهم يستحقون الدية، لأن هذا حق مشترك ثبت لهم على سبيل الاشتراك. هناك حق ثالث وهو ما ثبت للجميع استقلالا، يعني ليس على وجه المشاركة. الدم مثلا هم مشتركون فيه ولا يتبعض، لو عفى بعضهم سقط القصاص، لكن هناك ما يثبت للجميع لكن كل واحد مستقل، وهو الميراث. الميراث ديون ونحوها. فلو أن بعض الورثة قال أنا ما أحتاج، أنا ما أريد من هذا الميراث، أو بعضهم قال عنده لي دين أنا سامحته بهذا الدين من حقه، ولا علاقة له بالآخرين، ولا علاقة له بالآخرين. فمن تنازل تنازل بحقه فقط، من تنازل تنازل بحقه فقط ولا يتنازل بحق الآخرين. هناك حقوق أخرى مما يورث، يعني الآن الميت تاجر، الميت تاجر باع أرضا، باع الميت أرضا، أو أن الميت هذا عنده أرض مشتركة بينه وبين آخر، ولم تصرف الطرق ولم تقع الحدود بينهم، الأرض مشتركة بين اثنين، أبوه عنده هو وآخر 100 قصبة أرض اشتروها، ما قد قسموها ولا حددوا هذا له هنا وهذا له هنا، لا زالت مشتركة بينهما. قام واحد من الشريك الثاني لأبيهم، شريك أبيهم، علم أنه مريض مرض الموت، قام باع النصيب، باع نصيبه لآخر، يقول هذا الآن مريض ومشغول بالموت ما سيشفع حينئذ، ولا علمه ولا شيء، باع. بعد أن مات بيومين ورثته علموا أن شريك أبيهم باع، حق الشفعة لهم، يرثون حق الشفعة، يرثون حق الشفعة، لهم أن يشفعوا هذه الأرض ويأخذوها من المشتري الجديد بالقوة، يدفعون له المال وأخذوها، ولا حق له. كذلك أيضا حق الفسخ، أبوهم باع سيارة ب5 ملايين وقال للمشتري بيني وبينك خيار لمدة أسبوع، أنت بالخيار أسبوع وأنا بالخيار أسبوع، أو باع بيتا بكذا كذا مليون وقال للمشتري لك الخيار أسبوع أو لأسبوع أو أي شيء آخر، أرض بيت سيارة أي شيء. أثناء الأسبوع هو باع يوم السبت والخيار إلى السبت الثاني، مات يوم الأربعاء البائع، ورثته قالوا هو باع البيت أحسن ما عندنا وباعه بسعر رخيص، نحن الآن أبونا كان له الخيار أسبوع، الآن نحن ورثة الخيار، الآن رد البيت وخذ فلوسه، من حقهم لأنهم يرثون خيار الشرف كما أنهم يرثون حق الشفعة. والحقوق الأخرى مثل حق المطالبة بالقصاص، حق الإقامة حد القذف وما أشبه ذلك. فقال هنا يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته. الميت عليه ديون وعنده تركة، يجب قضاء الديون قبل قسمة التركة وقبل أي شيء آخر، يبدأون أولا بمؤن تجهيز الميت ثم يقضون ديونه، وإن لم يبقى من التركة ولا فلس يقضون الديون. طيب الميت مات عليه 1,000,000 ريال دين، ما عنده ولا شيء، مات صفر، لا عقار ولا منقول ولا مال، وأولاده ميسورين، أولاده ميسورون، كل واحد عنده دخل عنده سبب، هذا عنده غسالة وهذا عنده دكان وهذا عنده يعني سيارة وهذا عنده أرض، أبوهم فقير ما عنده شيء، ما ترك لهم بيت ولا أرض بل ساكن عند واحد منهم، وماتوا عليهم 1,000,000 دين. الآن من يطالبون يا أخانا خالد؟ أصحاب الدين أصحاب المليون يطالبون من؟ الابن الكبير ولا الابن الأوسط ولا الابن الأصغر ولا الزوجة ولا من؟ يطالبون كل، يعني لو ذهبوا يأتوا بمحبوسية ولا بطلاب من قسم الشرطة باسم من؟ باسم الكل. عندك رأي؟ طالب واحد 1,000,000 فرح جو قرح مرح. طيب من يطالبون يا أخانا خالد؟ ولا أحد. لن رجل من يطالبون يا أخانا قاسم؟ من يطالبون يا أخانا محمد؟ صومعي طالبوا جميع ورث رجهم أولاد تمام محمد أمين لا يطالبون أحد إذن فيها قولا من يطالبون أخانا لطف والحاكم من يطالب الحاكم يطالب العدل ها؟ لا الآن السؤال فقط ما علينا من بيت المال هل يطالبون هل لهم حق مطالبة الورثة أو ليس لهم حق الورثة ميسورون أغنياء انتظر لا حق لهم في المطالبة نايف طيب طيب اسماعيل ليس لهم حق عندك أخينا سمير أيوة. أما نطالب طيب طيب أنت إخوة يا بلعلا لا يطالبون واحدا من الورثة ولا واحد لماذا؟ لأنه لا. أنا قلت لك دين أبي أنا ظننت هل ترك مالا من أجل أنك تقول لي ترك مال ترك جنبية ترك آلي ترك بيت ترك سيارة ترك يلا هات لا تأخذها سدد سدد ما عليه ولا يطالبها ما يأتي يقول أبوك الآن يعني خلاص أنا أكون كل يوم أجي بيان البيت اللهم علي أنا أزور قبر أبي كل يوم زور أنا واثنين ثلاثة داعي يعني عند القبر اللهم خذ بحقنا اللهم اجعل قبره حفرة من حفر النار اللهم أشعل علي قبره بالمليون مليون مرة كل يوم يوم ذهب نزوره وما أخبر فمسألة يعني العواطف شيء والحق الشرعي شيء آخر أبوهم مات ولم يخلف تركة وعليه ديون على سبيل الوجوب لا يجب من باب البر والإحسان والمعروف لا بأس وإلا حقكم طالبوا يوم القيامة أنا ما ضمنت ولا أمرت ولا شفعت لكم عندكم من أجل أن تقرضوا وقلت لكم علي الضمان فلا يطالبون إلا إذا كان هناك تركة فلهم حق المطالبة ولذلك الدين يقضى قبل الوصايا ويقضى قبل قسمة التركات يبدأ بالديون العامة والخاصة حتى لو كان هناك ديون لله حج عنه عليه زكاة مال عليه كفارة يمين عليه كفارة قتل عليه ماذا وما أشبه ذلك ولو استغرقت جميع التركة عليه كفارة جماع كان معترف أنه كفارة جماع ثلاثة أيام في نهار رمضان ويعني كل يوم يعني يصوم شهرين متابعين ما صام يطعم عن كل يوم عن يعني كل يوم 60 مسكين أضرب 6 في 3 18 في 80 مسكين وعليه كفارة ظهار زد وعليه يعني 25 كفارة يمين وصدم واحد عليه كفارة قتل وعليه يعني كذا كذا من الزكاة وغيره نبدأ لابد أن نصفي هذه الحقوق وعليه البقالة الفلانية وعليه فاتورة كهرباء حق سنتين 75,000 ويعني عليه فاتورة ماء فاتورة كهرباء كل هذا لابد أن يشدد من رأس التركة من رأس التركة وبعد ذلك ننظر ماذا بقي وهل هناك وصية أو لا إن بقي من التركة شيء وإلا فلا طيب يقول يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء يتعلق بتركته قال لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق ما خلفه من أعيان من أعيان مثل إيش سيارة بيت أرض سلاح هذه أعيان يعني أشياء موجودة أو ديون يعني ديون في ذمة من في ذمة الناس خلف ديون له عند الناس هذه تركة طالبوا بالديون يخلصوها ويقتسمونها بعد ذلك قال أو حقوق حقوق مثل إيش مثل حق الشفعة حق الشفعة خيار الفسخ ونحو ذلك حق القذف طالبون بإقامة الحد على من قذفه قال فناب الوارث مناب مورثه في مخلفات فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث يعني بالميت قال ويقضي الوارث ديونه يعني إذا خلف تركة وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي يعني ينفذ الوارث الوصايا إن لم يكن له وصي، لكن لو قال أنا أوصيت بثلثي لفلان والناظر على وصيتي فلان غير الورثة، خلاص حينئذ الوصي هو الذي يقوم بهذا وإن كان أجنبيا. لكن إذا أوصى لشخص ولم يحدد وصيا فالورثة هم الذين ينفذون الوصية. فإذا حدد إنسان ولو أجنبي أنه هو الذي يتولى تنفيذ الوصية فيعتبر. قال ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي، وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. يقول وله أي الوارث أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث يعني الميت مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. يعني الآن الميت هذا له بيت وعليه ديون 4 مليون، هل للوارث أن يبيع البيت؟ نقول والآن سيبيع البيت من أجل يقضي الديون يضمن. يقال له أصحاب الديون شوف لا تبيع، إذا بعت شدد وتضمن الآن الدين عندك أنت المطالب. يقول نعم خلاص يبيع، له أن يبيع ما يتصرف إلا إذا ضمن الديون. أما أنه يجمع الورقة خذ يا فلان كذا وخذ يا فلان كذا وخذ يا فلان كذا قسم التركة، جاء صاحب الدين وطالب قال كلموا العاقل، العاقل قال لا صدقوا هم أخذوا أحسن ما في التركة كلموهم هم. الثالث قال كلموا البنت قالت اجمعوا الورثة كلهم كم قسمي من جملة الورثة وضاع الدين. لا الدين قبل كل شيء يبدأ به أو يضمنه الذي سيتصرف. قال ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة، يعني الديون 3 مليون والتركة 2 مليون، يقول لهم ما معكم 2 مليون نقسمها بينكم بحسب يعني تحاصوها وكل بحسب ما له من الدين، ما باقي عندنا باقي عنده 1 مليون للكل كنا يوم القيامة إن شاء أن يتطوع ويسدد وإلا فلا يطالب إلا بما وجد من مال الميت. قال ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكا للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته، يعني التركة المخلف. قال وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب. خيار العيب يعني يكون أبوهم اشترى سيارة اكتشفوا أن السيارة هذه فيها السابع خربان، هذا عيب ولم يبينه البائع، فحينئذ لهم حق أن يردوا السيارة ويأخذوا المال، خيار بيع خيار العيب. قال والغبن والتدليس، الغبن على قول من يقول بأن المغبون له الخيار، وإلا قد مر بنا أن الغبن وإن كان فاحشا عند جمهور أهل العلم قالوا لا خيار للمكلف السميع البصير، يعني أنت تاجر السلعة التي تباع في السوق بألف بعتها ب3500، جاء هذا اشتراها من خرج للسوق قالوا بكم؟ قال 3500، قالوا ضحك عليك بألف سيد عليك ب2005، رجع وقال يعني أيها الغشاش أيها الظالم أنت الآن يعني تبيعها لي بكذا، قال له إنما البيع بالتراضي وأحل الله البيع، والجمهور يقولون لا غبن على مكلف سميع بصير، أنا ما أجبرتك على الشراء مني ولا قلت لك لا تبايع ولا قلت لك هذا سعر السوق ولا قلت لك إذا وجدتها بأقل تعال عندي، تعالج بالتراضي. عند الجمهور ليس له خيار وعند غيره له خيار إذا غبن. وبعضهم يقول كما مر بنا إذا اشترط، إذا اشترط. قال والتدليس مثل المشرة كما مر بنا من قبل. قال ومثل الرهون والضمانات ونحوها، يعني هذه أيضا يرثها الوارث، المورث رهن سلاح، رهن بصيرة بيت، رهن أرض، فيأتي الوارث يخلص الرهن شدد ويأخذ الرهن، لأن الغالب أن يكون الرهن أكثر من الدين. قال وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، قال والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. طيب انتهت القاعدة. هو بعض النسخ يعني عندهم زيادة أحيانا في القاعدة وأحيانا في الشرح، وأنا قد قلت لهم أنا مطالب بنسخة، الذي عنده نسخة ثانية فأنا غير مطالب بها. صورة نعم لما يلزم ولد الأولاد من الفعل أي يمكن أن يتأدون استدام المطعم من الشرب يعني اقترض للنفقة عليها يعني هو مثلا هؤلاء الأسنان خارج يعني تفرق وهو مستأجر في بيت طيب هو طالب عنه فعله وهم قادرون فين برضه فاستدام طعام الشرب هل يلزمون هنا؟ ليش ما طالبهم في حال الحياة؟ يحق لهم يحبسهم، يحق لهم يطالب، ولماذا بعد ذلك كان يعني أصحاب الدين أقوى منهم؟ هم قد يقولون كان عنده أموال، كان عنده فلوس، فلا تصدقوه، كان عنده كذا، يستطيعون أن يحتالوا بأي حين، فهو يطالب في حال الحياة، يلزمه. الله أعلم. طبعا هذا يعني هو يعني سيتوجه الكلام هذا إذا جاء أصحاب الديون يطالبون وامتنعوا فهل يلزمهم أو لا يلزم؟ أما لو قالوا طيب يعني ندفع لا إشكال، فإن امتنعوا وعن الدفع فالله أعلم، يعني هل يلزمهم أو لا يلزمهم؟ الله أعلم.